السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مطلع الآيات قول الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ما جواب قوله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ من العلماء من يقول أن الجواب محذوف، أو أن التتمة محذوفة مفهومة من السياق، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن، ولكن حذف الأخير لدلالة السياق عليه. وكثيرا ما يحدث مثل هذا ويفهم لدلالة السياق عليه، كما في قول الله تعالى: وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، قالوا وسرابيل تقيكم البرد، فهمت من السياق. وكذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء أكثر أو نساء كثيرات، فيفهم لدلالة السياق عليه: أفمن كان على بينة من ربه أفضل أم من هو أعمى؟ فهذا المعنى، والله أعلم. أفمن كان على بينة، البينة البصيرة، قيل هي القرآن وآيات القرآن، فالمعنى أفمن يهتدي بالقرآن ويستبصر بالقرآن ويستضيء بالقرآن وما فيه من الدلالات الواضحات أفضل أم من هو أعمى؟ فهذا المعنى، والله أعلم. أما قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه، ما المعني بقوله تعالى: ويتلوه شاهد منه؟ قال بعض أهل العلم: الشاهد هو جبريل عليه السلام. وقال آخرون: الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال غيرهم: الشاهد هو لسان المرء نفسه، يتلوه شاهد من الإنسان نفسه وهو لسانه. وقيل الشاهد منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكيف يكون ذلك؟ فجواب ذلك: فمن كان على بينة من ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه رجل أيضا من أهل بيته وهو علي، هذا الوجه الذي تمسك به. وقيل الشاهد الإنجيل، وقيل الشاهد القرآن، أو كلها من اختلافات التنوع لا اختلافات التضاد. وهناك قوة لمن قال إن الشاهد لسان العبد نفسه، لسان العبد يتلوه. قال تعالى: ويتلوه شاهد منه. ومن قبله، أما كلمة يتلوه لها معنيان. المعنى الأول لكلمة يتلوه يتبعه، فلان تلا فلان، ونحوه في التأويل تأويل قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قيل يتبعونه حق اتباعه، وقيل يتلونه يقرؤونه حق قراءته، أي يعطونه الأحكام، أحكام القراءة، أحكام التلاوة، أحكام التجويد. فكلمة يتلوه فيها الوجهان للعلماء، وهذا يكاد يكون بإطراد في القرآن الكريم، فلان تلا فلانا أي تبع فلانا، فلان تلا فلانا أي تبعه، فلان تلا شيئا أي قرأه. قال تعالى ويتلوه شاهد منه ومن قبله، قيل من قبل القرآن كتاب موسى إماما ورحمة. كثيرا ما نذكر بالتوراة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر بها المؤمنون، فلماذا لم يقل هنا ومن قبله أي ومن قبل الإنجيل؟ فالإنجيل هو الذي قبل القرآن، أما التوراة فقبل الإنجيل وقبل الزبور، فلماذا قيل ومن قبله كتاب موسى؟ أجاب العلماء بأن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى صلى الله عليه وسلم هو التوراة، مشابه في كثير من أحكامه للقرآن، وكان كأصل يحكم به الأنبياء بعد موسى عليه السلام، كما قال سبحانه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقوله جل ذكره يحكم بها أي بالتوراة النبيون الذين أسلموا، فمفادوا أن التوراة كان يحكم بها، وشريعة عيسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام إنما هو مخفف لبعض الأحكام التي في التوراة أو مضيفا بعض الأحكام إليها، لكن التوراة الأصل كما قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فسيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت في كثير من مراحلها سيرة موسى عليه الصلاة والسلام، ومن ثم قال ورقة بن نوفل لخديجة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الوحي المنزل على الرسول هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ولم يقل هذا الذي أنزل على عيسى عليه السلام. ولذلك أيضا قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فلهذا قال العلماء إن سيرة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما أي يؤتم به ويهتدى به ورحمة إذا اتبعوه وعملوا به أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب، قيل من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار موعده، وقيل من يكفر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحزاب فالنار موعده. فهذا القول هو مشهور عند العلماء، ومنه أخذ القول بعموم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤمن بنبيه موسى عليه السلام أو الذي يؤمن بنبيه عيسى عليه السلام ويكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم له إسلام، بل يخلد في النار، لقوله تعالى ومن يكفر به، فسواء قلنا يكفر به يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يكفر به يكفر بالقرآن، فالنار موعده. فالرسول والقرآن متلازمان، القرآن إنما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فالنار موعده. ففيه بيان لكون المكذب بالقرآن من أهل النار، أو المكذب ببعثة النبي وعمومها للبشر من أهل النار كذلك. قال تعالى: فلا تك في مرية منه، أي في شك منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكن في مرية منه، أي لا تكن في شك من القرآن الذي أنزل عليك. هل كان الرسول في شك حتى قيل له فلا تكن في مرية منه؟ قال بعض العلماء هذا الخطاب وإن كان في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خطاب لعموم الأمة، فقد يكون الخطاب في صورته للنبي ولكنه له ولعموم أمته، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، كما قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فصورة الخطاب أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقة الأمر أنها لغيره، لأن والدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد مات وهو في الصغر. قال تعالى: فلا تك في مرية منه. ومن العلماء من أورد وجها آخر قال: إن أهل الإيمان يحتاجون إلى مزيد من الطمأنينة والتذكير الحين بعد الحين، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالمؤمن قد يحتاج إلى مزيد من طمأنينة القلب، ولذا شرع تذكير المؤمنين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا قول أورده أهل العلم في هذا الصدد، أن أهل الإيمان يحتاجون إلى مزيد من الطمأنينة الحين بعد الحين، ولذلك ذكر النبي مرارا عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم. قال تعالى: فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، من قوله سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، نأخذ الرد على الديمقراطيين الذين يقولون إن الحكم للأكثر، إن الحكم للأكثر. فإذا كان الأكثر لا يؤمنون فكيف نترك كتاب الله ونأخذ رأي الأكثرية وإن كانوا شعوبا وأمما؟ إن الله قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى في كتابه الكريم: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في دليلنا الكسر لا يعول عليها. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. فالشاهد من هذا أن الكثرة الاعتبار لها، حتى إن الله قال في كتابه الكريم لأصحاب النبي محمد الذين هم خير القرون: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فإذا تعارض قول الله مع قول الخلق كلهم فقول الله بلا ريب ولا شك هو المقدم. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ليس أحد أظلم من الذي يكذب على الله، يقول على الله أقوالا كاذبة. كيف الجمع بين هذا وبين قوله جل ذكره: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقوله سبحانه: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ فمن أهل العلم من قال إن الجمع بأن يقال كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم، وقال آخرون إن هذا منزل منزلة الاختصاص، فليس من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس من المصورين أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا. قال تعالى: فلا تك في مرية، عفوا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. أولئك يعرضون على ربهم، جاء في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤداه: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. على كل مسلم أن ينقل عن الله شيئا، أن يتثبت في النقل عن الله، وإن كان ثم شخص يضبط نفسه في القرآن فلا يفتري آية، ولكن الخلل يتسرب في رواية الأحاديث القدسية. فكثيرون جدا من الناس يقولون: قال الله في الحديث القدسي والله لم يقل، وهذا خطر عظيم عليهم أيضا. مثلا قل عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون، يذكرون أشياء كثيرة جدا من الأحاديث القدسية التي لا أصل لها، التي لا أصل لها. وقد يقول قائل أيضا: حتى إنك تقول حتى بالمعنى إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتغفر الذنب، من قال إن الله سيقول ذلك؟ من قال إن الله سيقول ذلك؟ فنسبة شيء إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأخبار الإسرائيلية التي فيها نسبة أشياء كثيرة إلى الله عز وجل لم يعملها ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من يصفون ربهم بأوصاف، يصفون ربهم بأوصاف لم يصف بها نفسه، أو ينفون عنه صفاته أيضا، يلحقهم كفل من الاسم في هذا الباب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، كما قال بين الرسول أنه إقرارهم بما صنعوه في الدنيا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذاك العرض، أي عرض الأعمال على الحديث المذكور آنفا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال تعالى: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، من الأشهاد؟ قيل الأشهاد المرسلون، قيل الأشهاد هم الرسل هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ومستند هذا القول قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمن أهل العلم من قال الأشهاد هم الرسل، هم رسل الله الكرام والأنبياء، كل نبي يشهد على أمته. وقال آخرون من أهل العلم الأشهاد هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب قد بلغت. فيقال لقومه: هل أتاكم من نذير؟ هل بلغكم نوح؟ قل: لا، ما بلغنا أحد. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ الله خير الشاهدين. أو فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالقول الثاني في تفسير الأشهاد، القول الأول هم الرسل، كل رسول يشهد على أمته، القول الثاني هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، القول الثالث أن الأشهاد هم الملائكة. الأشهاد هم الملائكة، ولهذا عدة أدلة ليس بدليل واحد، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وفي الحديث: كفى بالكرام الكاتبين شهودا. القول الرابع في تفسير الأشهاد أنهم العلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية. القول الخامس في تفسير الأشهاد أنها جوارحك يا ابن آدم، جوارحك يا ابن آدم تشهد عليك، جوارحك يا ابن آدم تشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذا كله من اختلاف التنوع، ليس من اختلاف التضاد. فالملائكة يشهدون، الأنبياء والرسل يشهدون، أمة محمد تشهد، العلماء يشهدون، الجوارح تشهد. قال تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اللعنة هي الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله منها. من قوله سبحانه ألا لعنة الله على الظالمين استفيد جواز لعن غير المعين، لعن الإجمالي، اللعن لعن الكفار جملة أو لعن العصاة جملة جائز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين استفيد جواز لعن العام، لعن العموم، كما قال الرسول عليه السلام: لعن الله النامصة والمتنمصة، عام، لعن الله الخمر وشاربها، لعن الله من غير منار الأرض، يعني العلامات التي بين الفلاحين وبعضهم، العلامة التي تحجز أرض هذا عن هذا يغيرها حتى يوسع لنفسه، لعن الله من لعن والديه. فعلى العموم يجوز اللعن، لكن على التخصيص قام النزاع فيه، والأولى اتقاؤه. لا يجوز لك أن تقول الله ملعن فلانا بالاسم ولو كان كافرا على الأرجح، لأن النبي لما قال الله ملعن فلانا وفلانا في القنوت نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي هذا الصدد أيضا إن النبي لعن الخمر وشربها وعصرها ومعتصرها، لكن لما جاء بصحابي أصحاب رسول الله قد شرب الخمر قال بعض الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي: لا تلعنوه، إنهما علمت يحب الله ورسوله. ألا لعنة الله على الظالمين من صفاتهم ماذا؟ الذين يصدون عن سبيل الله. فليحذر كل شخص يصد الناس عن سبيل الله، ليحذر كل شخص يصد الناس عن سلوك طريق الاستقامة. فهذه آية محكمة ليست بمنسوخة. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها طرقا ملتوية لا توصل إلى جنات الله ولا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا اللعن عام، لعنة الله على الظالمين الذين يصدون، يصرفون الناس عن الطريق الموصلة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ليحذر كل امرئ سلك هذا السبيل، سبيل الصد عن سبيل الله على نفسه، فسوف يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحذر الآباء والأمهات الذين واللوات يصرفون الأبناء عن سلوك طريق الاستقامة ويساعدونهم على الغي، نحذرهم من أن يدخلوا تحت هذا الصنف الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب والذين لعنهم الله. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فكل امرئ حسيب نفسه، وكل امرئ سيسأله ربه، وقد قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن ينفع حينئذ أن تقول: إن رئيسي أمرني بكذا، أو أميري أمرني بكذا. كل سيقف بين يدي الله سبحانه ويحاسب على ما اجتناه وما عملته يداه. ولا يخفى عليكم أن الله قال: والفتنة أشد من القتل. والفتنة يصرف الناس عن دينهم، فعل ما ينصرفون به عن دينهم. فلو أن هنا شخصان، شخص قتل شخصا وآخر ما قتل الشخص لكن صرفه عن دينه وتسبب له في الكفر، فالذي فتن الناس وتسبب لهم في الكفر أشد خطرا وإثما عند الله من الذين قتلوا، من الذين قتلوا. لأن المقتول قد يدخل الجنة بإذن الله، لكن الذي صرف عن دينه سيخلد في النار والعياذ بالله. الذين يصدون عن سبيل الله، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها طرقا ملتوية لا توصل إلى جنة الله ولا إلى مرضات الله، ومع ذلك هم بالآخرة هم كافرون. إذا اجتمع الكفر مع الصد عن سبيل الله كان الإثم عياذا بالله أشد وأشد. فالآية كانت في الكفار كما هو واضح في سياقها، لكن الذي يصد الناس عن طريق الله أيضا سيلحقه كفل من الإثم. فكثير من الناس سلكوا طريق الكفار وهم لا يشعرون. ونوه على قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا. من العلماء من قال إن ذلك في الغناء، ولكن وإن كان قوله صائبا إلى حد كبير، لكن يفهم ما المراد، ما المراد بقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أي يتخذ آيات الله هزوا. كان هنالك من أهل الكفر الذين يعارضون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى شراء الجواري الفتيات الحسنوات الجميلات ناعمات الأصوات، يعمل لهم حفلات رقص وطرب وشرب خمر وتبرج وتعري، يعمل حفلات لهؤلاء ومجلس رسول الله قائم، مجلس الرسول قائم يعلم الناس الخير، يعلم الناس كتاب الله، يعلم الناس سنة رسول الله، وهذا يقوم ينشئ حفلا قويا صاخبا مصاحب بالمعازف، يأتي بالمغنيات والجواري يغنين ويرقصن، فيصرف الشباب عن مجلس رسول الله إلى هذا المجلس، فهذا المعني. فليس كل مغني تنسحب عليه الآية، إنما كان هذا بالتخصيص في أقوام أنشأوا خصيصا مجالس ومراقص وملاهي لصرف الناس عن الحق المنزل على رسول الله وعن مجلس رسول الله إلى مجالسهم. والشاب أركب فيه الشهوات إلا من رحم الله وعصمه الله، شاب في مجلس رسول الله، الشاب الذي مجلس رسول الله فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، ولكن ثم ضعفاء الإيمان إذا سمعوا عن مجلس فيه غوازي وراقصات وخمر ومتع الدنيا تركوا مجلس رسول الله وذهبوا إلى المجلس الآخر، فجاءهم الوعيد أعني للذين يصنعون ذلك ويحسنون للناس الباطل ويزينون للناس الباطل، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لم يكونوا فائتين، لن يفوتوا الله ولن يعجزوه إذا أرادهم، كما قالت الجن عن نفسها: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أيقنا أننا لن نستطيع أن نعجز ربنا، بل ربنا يستطيع أن يفعل فينا ما يشاء إذا أرادنا. أولئك لم يكونوا معجزين، أي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي أنصار ينصرونهم من دون الله. يضاعف لهم العذاب. لماذا يضاعف لهم العذاب؟ لأنهم كفروا وصدوا غيرهم، فيعذبون لكفرهم ويعذبون لصد الناس عن الإيمان، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى: يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع أي السمع النافع، وما كانوا يبصرون أي ما كانوا عميانا عن الحق وكانوا صما عن الحق، كما قال القائل: صم إذا ما سنوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني استمعوا. قال تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم ضيعوها، وأي خسران هذا الخسران المبين والعياذ بالله، وضل عنهم ما كانوا يفترون، غابت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله، وغاب عنهم أنصارهم الذين كانوا يدعونهم من دون الله، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال تعالى: لا جرم كلمة لا جرم تأتي على وجهين، الوجه الأول معنى حقا والوجه الثاني لا بد. قال تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني أشد الناس خسرانا. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم خشعوا لربهم وخضعوا وسمعوا وأطاعوا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، جعلنا الله إياكم منهم. قال بعض العلماء إن القرآن الكريم يطلق عليه مثاني نوي ثني بذكر أهل الكفر بعد ذكر أهل الإيمان، أو العكس، ذكر الأبرار بعد ذكر الأشرار، ذكر الجنة بعد ذكر النار، ذكر صنوف العذاب المتنوعة، هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.